في غابة الشيطان تنمو وتغزو المدى، يغدو بها الإنسان ميتا ليلقى الردى. في غابة الشيطان تنمو وتغزو المدى، يغدو بها الإنسان ميتا ليلقى الردى. يبني له الإدمان قبرا فيحيا سدى، دوامة الأحزان تغتال فيه الغدا. وهم به فتى والشؤم حيث ابتدى. يا أيها النشوى أصبحت رهن العدا، في قبضة القضبة لا شمس للإيمان لا نجم للهدى. العقل للأكوان يبني ويهدي اليدا، هل يطلب الخسران؟ من للهنا ارتدى، من للهنا ارتدى، من للهنا ارتدى. يشفي المداح المنى، فلنجعل الأحلام دربا لنجم المنى مهما طغى الظلام. فالفجر منا دنا في كفه السلام، يستل أحقادنا ريعان السلام. كل الدنا داح المنى والمنى والمنى. أحلم أن أطير في السماء، أجنحتي تصوغها يدي، أسير في الأرض بلا دماء، سيارتي من مصنع الغدي. أحلم أن أطير في السماء، أجنحتي تصوغها يدي، أسير في الأرض بلا دماء، سيارتي من مصنع الغدي. بالعلم ارتاد ذرى الفضاء، مستمتعا بغيمه الندي، مستقبلي يحفه الضياء، والحق في الحياة مرشدي. بالعلم ارتاد ذرى الفضاء، مستقبلي يحفه الضياء، والحق في الحياة مرشدي. في لجة الآلام يشفي المداح المنى، فلنجعل الأحلام دربا لنجل المنى مهما طغى الظلام. فالفجر منا دنا في كفه السلام، يستل أحقادنا يعلو السناء. كل الدنا ذا حلمنا والمنى والمنى. حلمي أنا روض جميل، مرمه سهل المنال، أحيا به مثل الخليل، فالنار حولي كالظلال، فالنار حولي كالظلال. في فرحتي ما لي مثيل، أشدو محاطا بالجمال، لا من جريح أو قتيل، أولاجئ شد الرحال، أولاجئ شد الرحال. في لجة الآلام يشفي المداح المنى، فلنجعل الأحلام دربا لنجم المنى مهما طغى الظلام. فالفجر منا دنا في كفه السلام، يستل أحقادنا يعلو السنا. كل الدنا ذا حلمنا والمنى والمنى والمنى والمنى والمنى والمنى. حلمي أن أرجع نصري شمسا تهدي الأكوان، أن أنهي ليلا الكفر حتى يهوي الطغيان، العصر الآتي عصري أحيي عز الإنسان أسقي أرضي بالطمر أحمي حكمي القرآن العصر الآتي عصري أحيي عز الإنسان أسقي أرضي بالطهر يحمي حكمي القرآن جيل جد الآلام يشفي المداح المنى فلنجعل الأحلام دربا لنجم المنى في لجة الآلام يشفي المداح المنى فلنجعل الأحلام دربا لنجم المنى مهما طغى الظلام الفجر منا دنا يكفي السلام يستل أحقادنا غير رجاء يذكي قوتنا الأمل تخبو الشعلة دون هواء والعلم هواه العمل فجرا يسر غيم هباء بدرا فينا يكتمل نحن الغيث ونحن غثاء فلتزهر فينا الشعل في لجة الآلام يشفي المداح المنى فلنجعل الأحلام دربا لنجن المنى مهما طغى الظلام فالفجر منا دنا في كفه السلام يستل أحقادنا يعلو السلام كل الدنا داح المنى والمنى والمنى والمنى والمنى من بني الإنسان أنت الحلم أنت نور وأمان وسلام رمقت خير يديك الأمم فاسق جذب الأرض واهطلك الغمام لك أذن لك عين وفم فانطلق وزعان الفكر اللجان فيما هذا النوح ماذا النغم كيف ضاعت منك ألحان حسام طهر الأرض فأنت الحكم أنت للأحياء بالتقوى الإمام بلسم أنت ويدري الألم قوة الحي الذي يرد الحمام قوة الحي الذي يرد الحمام بل جنبك يشع الحرم كيف ترمي الطهر في وحل الحرام قم كفى ذلا ينادي القلم أيها المسلم قد جف الكلام أيها المسلم قد جف الكلام أيها المسلم قد جف الكلام أيها المسلم قد جف الكلام بين جنبيك يشع الحرم كيف ترمي الطهر في وحل الحرام كفى ذلا ينادي القلم أيها المسلم قد جف الكلام أيها المسلم قد جف الكلام أيها المسلم قد جف الكلام في لجة الآلام يشفي المداح المنى فلنجعل الأحلام دربا لنجم المنى مهما طغى الظلام فالفجر منا دنا في كفه السلام يستل أحقادنا يعلو السلام كل الدنا داح المنام